الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام في المسألة الخلافية الأخرى التي قلنا أنها موجودة في المقام، وهي عبارة عن الخلاف حول أن القدر المتيقن، وجود القدر المتيقن في عالم الخطاب والكلام، هل يضر بالإطلاق ويمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق كالقرينة المتصلة كالمقيد المتصل الذي يمنع من أن ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، يمنع من أن تتم دلالة الكلام على الإطلاق، هل هكذا أو لا؟ وتوضيح ذلك هو أن الكلام الذي يصدر من المتكلم له ثلاث صور. تارة لا يوجد هناك أبدا قدر متيقن، لا في عالم الخطاب ولا في خارج مقام التخاطب، لا يوجد قدر متيقن، هذه الصورة الأولى الآن أشرحها ومرتب لها. الصورة الثانية، لا، يفترض أنه يوجد هناك قدر متيقن، إلا أن هذا القدر المتيقن ليس معلوما من داخل الخطاب، ليس قدر متيقن في مقام التخاطب، وإنما هو قدر متيقن ومعلوم من خارج هذا الخطاب، من خارج هذا الكلام، هذا يسموه قدر متيقن خارج مقام التخاطب. والصورة الثالثة أن يكون هناك قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن معلوم ومتيقن عندنا من داخل الكلام، من داخل الخطاب، هذا يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. الصورة الأولى بلا خلاف، في الصورة الأولى الإطلاق تام، في الصورة الثانية المشهور تمامية الإطلاق، في الصورة الثالثة هي المسألة الخلافية التي طرحناها، يوجد الخلاف بين الأصوليين. الآن نشرح هذه الصور. أما الصورة الأولى، صورة عدم وجود قدر متيقن أبدا، لا في مقام التخاطب ولا في خارج مقام التخاطب، كما إذا قال المولى تصدق على الفقير، ونحن لا يوجد لدينا فرد يكون هو المتيقن أنه هو المراد بالمولى من أفراد الفقير. أفراد الفقير كثيرة، هناك فقير عالم، هناك فقير جاهل، هناك فقير عادل، هناك فقير فاسد، هناك فقير مجاهد، هناك فقير قاعد غير مجاهد، وهكذا. كلمة الفقير تدل على مفهوم، هذا المفهوم له أفراد كثيرة، وكل هذه الأفراد متكافئة في ومتساوية في احتمال ثبوت هذا الحكم له. يحتمل أن هذا الحكم الذي حكم به المولى قال تصدق على الفقير، يحتمل أن هذا الحكم يكون مختصا بالفقير مثلا الهاشمي باعتبار كونه هاشمي والسيد لحاظ سيادته. يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالفقير غير الهاشمي بالذات، لأن الهاشمي التصدق عليه مرجوح مذموم مرجوح، هذا الحكم مخصوص بغير الهاشمي، هم احتمال موجود. يحتمل أن هذا الحكم يشمل الفقير الهاشمي وغير الهاشمي باعتبار أن كليهما فقير والفقر هو ملاك هذا الحكم، فكل أفراد الفقير سواء الهاشمي أو غير الهاشمي كل واحد منهم يحتمل اختصاص الحكم له ويحتمل عدم اختصاص الحكم له ويحتمل شمول الحكم لهما معا. هذا معناه أنه ما أكو فرد أولى من غيره في ثبوت هذا الحكم له، لا يوجد لدينا فرد هو أولى من غيره في ثبوت هذا الحكم له، بحيث يكون هذا الحكم مختصا به ولا يشمل غيره، ما عندنا هيك فرد. هذا معناه أنه لا يوجد قدر متيقن في البين. السلام عليكم ورحمة الله. لا يوجد فرد من بين أفراد العالم يكون هو الأولى بثبوت هذا الحكم له من غيره، ماكو كما شرحنا. هاي الصورة الأولى. خب هذه الصورة قلنا أنه لا خلاف ولا إشكال في انعقاد الإطلاق لكلام المولى في مثل هذه الصورة، إذا قال تصدق على الفقير ولا يوجد هناك قدر متيقن في البين أبدا، لا في داخل هذا الخطاب، لأن داخل هذا الكلام ما بيفيد شيء اللي يدل على وجود قدر متيقن. جملة واحدة قالها الإمام مو في جواب سؤال سأله السائل، لا ابتداء قال تصدق على الفقير، فلا في داخل الخطاب يوجد ما يدل على قدر متيقن ولا في خارج الخطاب عندنا ما يدل على قدر متيقن أن الهاشمي هو أولى من غيره بثبوت هذا الحكم له، أو غير الهاشمي أولى من الهاشمي بثبوت هذا الحكم له، ماكو. فهنا لا شك أنه ينعقد لكلام المولى إطلاق يشمل الهاشمي وغير الهاشمي، هذا ما بيبحث. ففي موارد عدم وجود القدر المتيقن أصلا لا إشكال في تمامية الإطلاق، هذا خارج عن بحثنا. الصورة الثانية هي التي سميناها بصورة وجود قدر متيقن من خارج الخطاب لا في مقام التخاطب، يعني أن أفراد هذا المطلق الذي تكلم به الإمام، هذا المطلق الذي ورد في كلام الإمام، مثلا قال تصدق على الفقير، نفس مثالنا قال تصدق على الفقير، أفراد الفقير ليست متكافئة، مو مثل الصورة الأولى، ليست متكافئة ومتساوية في احتمال ثبوت هذا الحكم لها، بل هناك بعض أفراد الفقير هي أولى من غيرها في ثبوت هذا الحكم لها، في ثبوت وجوب التصدق، بعض الأفراد أفراد الفقير أولى من غيرها، لكن هذه الأولوية علمناها لا من داخل هذا الكلام، لا من داخل الخطاب، هذه الأولوية علمناها من خارج هذا الخطاب، من خارج مقام التخاطب. مثلا في نفس هذا المثال عندما يقول تصدق على الفقير، ونحن نعلم من خارج هذا الكلام، نعلم بأنه بالأخرة الفقير المجاهد أولى من الفقير القاحط، نظرا لأن هذا مجاهد جاهد في سبيل الله، المجاهد مفضل، فضل الله المجاهدين على القاحط، نعلم بأولوية الفقير المجاهد من الفقير غير المجاهد، أولويته في ثبوت هذا الحكم له. لو قال أكرم الفقير ونحن نعلم أن الفقير المجاهد أولى بالإكرام من الفقير الطاهر، لكن هذه الأولوية علمناها من خارج هذا الخطاب، داخل هذا الخطاب ما كنت شيء يدل على هذه الأولوية. فالقدر المتيقن من الفقير في قوله أكرم الفقير، القدر المتيقن هو الفقير المجاهد، لكن هذا المتيقن، هذه الأولوية علمناها من خارجه، والداخل هذا الخطاب ما كفت شيء يدل على أن المجاهد أولى من غيره. من آيات أخرى، من أدلة أخرى بالشريعة، علمنا أن المجاهد بالأثر المفضل على غير المجاهد. كل أفراد كل نوعين المجاهد فيهم أفضل منه، مثلا العلماء المجاهدون منهم مفضلون على القاعد، الفقراء المجاهدون منهم مفضلون على القاعد، وهكذا. هذا علمناها من الخارج مو من داخل هذا الخطاب. أو مثلا الفقير العادل، علمنا أنه أولى من الفقير الفاسق، والعدالة، العدالة هي قيمة من القيم التي يركز عليها الإسلام، تركز عليها الشريعة، وتفضل الأفراد بها، عدالة تقوى. العالم الفقير المتقي، الفقير العادل، خب أولى من الفقير غير المتقي، غير العادل. لكن هذه الأولوية علمناها من خارج الخطاب، وإلا هذا الخطاب قول المولى أكرم الفقير، هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على أن الفقير العادل هو أولى من غيره في ثبوت هذا الحكم له. وهكذا سائر الأولويات التي نعلم بها لكن من خارج الخطاب، هذا يسموه أن وجود قدر متيقن من الخارج. فقوله أكرم الفقير له قدر متيقن، وهو الفقير العادل مثلا، أو الفقير المجاهد، أو الفقير الورع والمتقي، هذا قدر متيقن من الفقير الذي يؤمر بإكرامه. لكن هذا القدر المتيقن علمناه من خارج هذا الخطاب، وإلا هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على هذا القدر المتيقن. أو مثال آخر، هذا المثال الذي قرأتموه في المكاسب، لو قال ثمن العذرة سحتون، ثمن العذرة سحتون، العذرة لفظ مطلق، هناك عذرة الإنسان، هناك عذرة غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه، هناك عذرة ما يؤكل لحمه، كلها عذرة، كل هذه مصادق العذرة. لكن القدر المتيقن من أفراد العذراء الذي هو أولى من غيره من أفراد العذراء في ثبوت هذا الحكم له، وهو السحتية، كون ثمنها سحت، القدر المتيقن عذراء الإنسان والحيوان الحرام، هذا القدر المتيقن. يعني لا نحتمل أن قوله ثمن العذراء سحتون هذا مختص بعذرة الحيوان الحلال لحمه، ها، وما يشمل الإنسان والحرام الحيوان المحرم، ما نحتمل هذا الاحتمال أبدا. المقدار المسلم أنه يشمل هذا الكلام هو عذرة الإنسان، ويحتمل أنه يشمل غيره، يعني الحيوان الحلال اللحم، هذا هم نحتمل شموله، لكن هذا مسلم، شمول لعذرة الإنسان مسلم، قوله ثمن العذرة سحت، هذا معناه أنه يوجد قدر متيقن في البين ما نقدر نتجاوزه، يعني ثبوت هذا الحكم لهذا مسلم، بغيره محتمل، أما ثبوته لهذا مسلم. لكن هذا المسلمية علمناها مو من داخل هذا الخطاب، هذا الخطاب ليس فيه ما يدل على أن عذرة الإنسان أولى بثبوت هذا الحكم له من غيره من العذرات، لا، هذه الأولوية علمناها من الخارج، باعتبار أن الإنسان والحيوان الحرام اللحم علمناه من الخارج أنه حكمه في هذه الموارد أشد من غيره من الحيوان الحلال له. هذا معنى وجود قدر متيقن في خارج الخطاب لا في مقام التخاطب. هنا المشهور أن هذا أيضا لا يمنع، المشهور أن وجود القدر المتيقن في خارج التخاطب لا يضر بالإطلاق، فقوله عليه السلام ثمن العدالة صحتون مطلق يشمل كل عدالة، عدالة الحيوان المحلل أكله وعدالة الحيوان المحرم أكله وعدالة الإنسان، كل هذه العدالات مشمولة لأن الإطلاق تام. رغم أن بعض أفراد العذرة قدر متيقن، لكن هذا القدر متيقن متيقن من خارج هذا الخطاب، ووجود القدر المتيقن من خارج الخطاب لا يضر بإطلاق الخطاب، إطلاق الخطاب تام ينعقد. يعني ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه وقلنا أنه هو أساس دلالة الكلام على الإطلاق، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه بشخص كلامه، هذا صار ظهورنا الحالي قالبه وصياغته هذه صارت ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه. خب هنا لو أراد المولى من العذراء مطلق العذراء، إذن شخص هذا الكلام قد وفى بتمام ببيان تمام مراده لو أراد المولى من كلمة العذرة مطلق العذرة. أما لو أراد المولى من كلمة العذرة في هذا الخطاب عذرة خاصة، كلامه ليس وافيا ببيان تمام المراده، لأن كلامه ليس فيه ما يدل على عذرة خاصة، ما يدل على الخصوصية، ما يدل على القيد. لو أراد المولى منها من العذرة هنا عذرة الإنسان، خب إذن لم يكن قد بين تمام مراده في شخص كلامه، شخص كلامه قال ثمن العذرة، ما قال ثمن عذرة الإنسان صح. وكلمة العذرة ليس فيها دلالة على عذرة خاصة طبيعية العذرة. فإذا يكون قد خالف هذا الظهور الحالي، بينما مقتضى ظهوره الحالي هو أنه بين كل مراده في شخص هذا الكلام. إذا كان كل مراده هو المطلق إذن كلامه واف ببيان هذا المراد، أما إذا كان مراده المقيد كلامه غير وافي، معناه أنه خالف ظهوره الحالي. إذن فلا يعني المشهور أن الإطلاق محكم وتام في هذه الصورة أيضا. يعني ما يشكل قرينة تمنع عن انعقاد الإطلاق في الخطاب به. إيه؟ كمثلا يعني البيع بشرط السلام، هذا الشرط مرتكز عرفي وإن لم يشترط السلام، لكن يعني تارة تفترضون أن ذاك يؤثر على ظهور الكلام بحيث يصبح ظاهر كلمة العذرة يعني عذرة الإنسان، وهذا خرجنا عن الفرض، هذا خرجنا عن الفرض. فرضنا فيما إذا نحن اسم الجنس، واسم الجنس حددنا معناه سابقا، ذات الماهية ذات الطبيعة. نعم في مورد لو أصبح اسم الجنس ظاهرا في ماهية خاصة خروج. مو تقولون عرف مجرد احتمال من دون أن يصبح لكلمة العذرة ظهور في عذرة الإنسان، هيك تفترض. بل مجرد احتمال هذا ينفيه الإطلاق. هو الاحتمال دائما يجي لنفي احتمال القيد. كالإطلاق وين ينضاد؟ الإطلاق ينضاد في موارد نحتمل أن مراد المولى هو المقيد، فالإطلاق يجي ويقول لا هذا الاحتمال شيل يدك عنه. مقدمات الحكمة هذه. ليش؟ لأنه لو كان مراد المقيد إذن كلامه قاصر عن بيان هذا المراد. ليش قاصر؟ لأن كلامه لم يكن ظاهرا في المقيد، كلامه كان ظاهرا في الطبيعة، ذات الطبيعة، أصل الطبيعة. فإذا لو أراد المقيد إذن لم يبين كل مراده في شخص كلامه، وعلى خلاف ظاهر حال كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه بين كل مراده في شخص هذا الكلام. فلو أراد المطلق إذن بين كل المطلق باسم الجنس، لأن الاسم الجنس يدل على ذات الماهية، وذات الماهية موجودة في يعني المطلق ليس شيئا إلا ذات الماهية، لأن الإطلاق أخرجناه من صميم، يعني الإطلاق كيفية في اللحاظ، إلا المرئي هو ذات الماهية، المرئي بالرؤية الإطلاقية ذات المرئي. إذن بين كل مراده في شخص كلام. أما لو كان مراده المقيد لم يبين كل مراده في شخص كلام، فهذا الاحتمال ننفيه بأصالة الإطلاق. أما لو فرضتم في مورد وصل اللفظ إلى حد بحيث أصبح ظاهرا عرفا في نوع خاص، هناك خروج عن البحث. يعني هناك توجد قرينة على أن المراد من اسم الجنس ليس هو الماهية ذات الماهية، وإنما الماهية خاصة. لو فرضنا أن لفظ العذراء أصبح في عرف من الأعراف ظاهرا في عذرة الإنسان، بحيث لو أريد استعمال هذه الكلمة في عذرة غير الإنسان يحتاج إلى قرينة، وهناك هذا خروج عن البحث. يعني معناه أنه كلمة العذراء هناك ليست ظاهرة في اسم الجنس، ظاهرة في الماهية المقيدة. خبل هناك بعد ما يجي هذا الكلام، لكن نحن فرضنا هو فرض أن المولى تكلم بكلام مطلق، يعني تلفظ باسم الجنس الذي قلنا سابقا أنه يدل على المطلق، يدل على المطلق بالمعنى الذي شرحناه من الدلالة على المطلق، مو بأن الإطلاق دخيل بالمعنى الموضوع له، لا، بالمعنى الذي ذكرناه. المولى تكلم بكلام مطلق، مو بكلام ظاهره المقيد، لا، تكلم بكلام مطلق، لكن يوجد قدر متيقن من خارج هذا الكلام أن بعض أفراد هذا المطلق قطعا هم مشمولون بهذا الفرض. هذا قدر متيقن من خارج كلامه مطلق. فهنا الظهور الحالي يأتي، يقول ظاهر حاله أنه كل مراده هو المطلق، لأنه لو كان مراده المقيد لم يكن قد بين تمام مراده بكلامه، وهذا خلاف ظاهر الحال. إذن ففي الصورة الثانية أيضا الإطلاق تام. نأتي إلى الصورة الثالثة، وهي صورة كما قلنا صورة وجود قدر متيقن في داخل الخطاب. يعني تكلم المولى بكلام مطلق، قال مثلا أكرم الفقير، نفس مثالنا، وأفراد الفقير ليست متكافئة ومتساوية في احتمال ثبوت هذا الحكم لها، بل هناك بعض أفراد الفقير أولى من غيرها في ثبوت هذا الحكم، وهذه الأولوية علمناها من داخل نفس هذا الخطاب مو من الخارج. كيف علمنا هذه الأولوية من داخل هذا الخطاب؟ مثلا افرضوا احد موارد، احد طرق الوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ان يكون هذا القدر، هذا الفرد الذي هو المتيقن، هذا الفرد هو مورد سؤال السائل. السائل سأل الإمام هل أكرم الفقير الهاشمي، هل أكرم الفقير الهاشمي، سأل عن إكرام الفقير الهاشمي بالذات، فالمولى قال أكرم الفقير، ذكر مطلق أكل الفقير. خب القدر المتيقن من أفراد هذا الفقير الذي قاله المولى، القدر المتيقن هو الفقير الهاشمي، لأن هو مورد السؤال. خب ما يصير المولى يجاوب بجواب لا يشمل مورد سؤال السائل، هذا خلاف يعني المحاورة، يعني هذا معناه أن الإمام لم يجب على سؤال السائل. السائل جاي يسأل عن إكرام الفقير الهاشمي، المولى يطير غير مكان، يعني سؤال ما أجاب عليه، يقول لأكرم الفقير ويقصد بالفقير يعني غير الهاشمي. إذن الهاشمي وين صار؟ سؤاله بقي بلا جواب، وهذا خلاف المحاورة. فقطعا الفقير الهاشمي مشمول مسلم، يعني هذا معناه أن الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن شمول ثبوت الحكم له. لكن هذا القدر المتيقن علمناه من داخل هذا باعتبار أن الفقير الهاشمي هو مورد السؤال بالذات، ولذا أصبح هو القدر المتيقن. هذا هو الذي وقع الخلاف فيه، أنه مع وجود قدر متيقن من داخل مقام الخطاب، هل يتشكل إطلاق للكلام بحيث يشمل غير هذا القدر المتيقن؟ فقوله أكرم الفقير هل يشمل الفقير غير الهاشمي؟ الفقير الهاشمي هو مشمول قطعا لأنه قدر متيقن، فقير غير الهاشمي شلون؟ هل للكلام إطلاق يشمل غير المورد الذي هو القدر المتيقن أو لا؟ ليس للكلام إطلاق، لأن وجود القدر المتيقن يمنع من أن ينعقد للكلام إطلاق. صاحب الكفاية قال بلي يمنع، يضر وجود القدر المتيقن في مقام التخاصم يضر بالإطلاق ويمنع من أن ينعقد للكلام إطلاق. وهناك من ذهب إلى خلاف هذا، أنه لا، وجود القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق في هذا الكلام. هذا هو الخلاف الذي أثرنا، يعني أردنا أن نبين المسألة الخلافية الثانية. هذه الصورة الأولى والثانية خارجتان عن مسألتنا التي نريد أن نطرحها. مسألتنا هذه هي الصورة الثالثة. خب هذا الخلاف أيضا نربطه نحن بما ربطنا به الخلاف الأول الذي تحدثنا عنه في الأيام الماضية، المسألة الخلافية الأولى. المسألة الخلافية الأولى كانت حول المقيد المتصل، أنه هل يمنع من الإطلاق أو لا. قلنا ذاك الخلاف منشأه ومنبعه الخلاف في أن الظهور الحالي مفاده ما هو. الظهور الحالي الذي هو أساس الدلالة على الإطلاق، هل هو ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، أو الظهور الحالي هو أن المتكلم ظاهر حال كونه في مقام بيان مراده في مجموع كلامه؟ فعلى الأول إذن المقيد المنفصل لا يضر بالإطلاق، على الثاني لا، المقيد المنفصل أيضا يمنع ويضر بالإطلاق كالمقيد المتصل. هذا الخلاف. الخلاف الثاني حول وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وأنه هل يضر بالإطلاق أو لا، هذا الخلاف أيضا نربطه بالخلاف في هذا الظهور الحالي. وإحنا قلنا أن ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، لكن يجي هذا السؤال، وهو أنه لو كان في شخص كلامه قدر متيقن، خب ظهور حالي بلي، وظاهر حاله أنه بين تمام مراده في شخص كلامه، لكن يأتي هذا السؤال، وهو أنه لو كان في شخص كلامه قدر متيقن، مو من خارج كلامه، في شخص هذا الكلام وجد قدر متيقن، فهل وجود هذا القدر المتيقن يضر بالإطلاق؟ يعني لو أراد المولى هنا في قوله أكرم الفقير جوابا على سؤال السائل الذي سأل عن أنه هل أكرم الفقير الهاشمي، المولى قال أكرم الفقير. لو أراد المولى من الفقير هنا خصوص الفقير الهاشمي، هل هذا المولى خالف الظهور الحالي أو مشى على طبق الظهور الحالي؟ بيّن كل مراده في شرح كلامه أو لم يبين؟ لو أراد من الفقير الفقير الهاشمي بالخصوص، بيّن كل مراده في شرح كلامه أو لا؟ لم يبين كل مراده في شرح كلامه. صاحب الكفاية يقول بلي بيّن. لو أراد المولى من الفقير هنا الفقير الهاشمي يكون قد بيّن كل مراده في شرح كلامه. ليش؟ لأن الفقير الهاشمي هو المتيقن ثبوت هذا الحكم له، متيقن من داخل الكلام. فلو أراد من الفقير خصوص الفقير الهاشمي لا يقال أن هذا المولى لم يبين كل مراده في شرح كلامه، لا، بين كل مراده في شرح كلامه. وهناك لا، من يقول لا، لو أراد المولى من الفقير هنا خصوص الفقير الهاشمي هو لم يبين كل مراده في شرح كلامه، كلامه لا زال عبارة عن ذات الفقير، الفقير اسم جنس، هو لم يبين كل مراده في شرح كلامه. لو أراد من الفقير خصوص الفقير الهاشمي، لا لا، إذا حملته على العهد فهم خرجنا عن البحث، هذا معناه أنه أصبح الكلام ظاهرا في هذا البلي. لا لا، الفقير فقير مطلق اسم جنس، اللام للجنس ليس للعهد. بحثنا هذا، بحثنا هو أن اللام للجنس فتلفظ باسم الجنس، واسم الجنس خب للطبيعة المهملة، الطبيعة ذات الطبيعة ذات الماهية، لكن هنا يوجد بعض أفراد هذه الماهية قطعا هذا الحكم ثابت له، وهذه القطعية على جاءت من داخل الخطاب لأن السؤال وقع. هذا هو الذي يقال أن أن أن المورد هل يخصص الوارد، هذا البحث هنا مكانه. مورد الرواية الفقير الهاشمي لأن السؤال كان عن الفقير الهاشمي، لكن المورد يخصص الوارد، المورد يقيد يخصص، هو هذا يعني، وهذا مهم وهي مهم في الفقه، بلي بحث مهم، بلي مو بحث هذا هامش جانبي، بلي نعم أحسنتهم. فصاحب الكفاية يقول وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا بعد ما يخلي أن ينعقد الكلام إطلاق، يعني قل مثلا الوارد يخصص، المورد يخصص الوارد، نريد أن ندرس هذا المعنى. خب هنا قد يجاب على هذه الشبهة التي هي في ذهن صاحب الكفاية والتي هي عبارة عن أنه لو أراد المولى هنا من الكلمة خصوص الفقير الهاشمي مثلا فلم يخالف ظهوره الحالي، لأن ظهوره الحالي كان عبارة عن أن يبين كل مراده في شخص كلامه، فعلا هو أيضا بين كل مراده في شخص هذا الكلام. كيف؟ لأن وجود القدر المتيقن في شخص هذا الكلام يكون كالبيان كما لو بين القيد. أحسنت، وجود القدر المتيقن في شخص هذا الكلام هذا بمثابة أن يبين المولى القيد. لو كان قد بين القيد بعد عندكم اعتراض على المولى، لا، أراد المقيد وبين القيد، هناك بعضكم ماكو محذور. هنا صح هو المولى بلسانه لم يبين القيد، لكن كون الفقير الهاشمي هو القدر المتيقن في شخص هذا الكلام هذا هو بمثابة أن يذكر المولى قيل الهاشمي. هذه شبهة صاحب الكفاية. إذن فإرادة المقيد هنا لا مخالفة فيها للظهور الحالي، فنبقى نحن حائرين أنه أراد المقيد أو أراد المطلق. الكلام ما به دلالة على الإطلاق، كلام مجمل صاحب الكفاية هذا كلام أن وجود القدر المتيقن يخل بالإطلاق، يعني ما يخلي أن يكون الكلام مطلق. إذن فالكلام مجمل، نعم القدر المتيقن من الفقير الهاشمي يجب إكرامه، لكن بالنسبة للفقير الهاشمي كلام مجمل ليس فيه دلالة على الإطلاق حتى نتمسك بالإطلاق ونقول الحكم شامل للفقير الهاشمي. لا، ماكو إطلاق في البيت، لأن القدر المتيقن أضر بالإطلاق، منع من أن ينعقد الكلام إطلاق. لا يقول لا، يعني نتيجة التكليف بالنسبة لغير الفقير الهاشمي الكلام مجمل ليس فيه دلالة، بالنسبة للفقير الهاشمي هو قدر متيقن، هذا من باب أنه نتيقن، يعني الكلام صريح بالنسبة إليه. بالنسبة للفقير الهاشمي الكلام صريح مو ظهور، صراحة أكو نص فنقطع. شلون النص يفيد القاف؟ فهنا بالنسبة للفقير الهاشمي قاطع عندنا أنه يجب إكرامه، لكن استمر العملية في غير الهاشمي. لو قلنا أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الإطلاق، إذن بالنسبة للفقير غير الهاشمي أيضا الحكم يثبت بالإطلاق، بإطلاق كلام المولى، والإطلاق حجة، ظهور حجة نتمسك به، فنقدر نثبت الحكم بالنسبة للفقير غير الهاشمي إذا قلنا أن وجود القدر المتيقن لا يضر بالإطلاق. أما لو قلنا بما يقوله الأخون أن وجود القدر المتيقن يضر بالإطلاق، ماكو إطلاق في البين إحنا حتى نتمسك به ونثبت الحكم للفقير غير الهاشمي. فبالنسبة للفقير غير الهاشمي الدليل قاصر، لو نراجع دليل آخر لو نرجع للأصل العملي. هذا الكلام لا يعطينا شيئا بالنسبة للفقير غير الهاشمي. خب، هذه الشبهة قد يجاب عليها فيقال بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا لا يضر بالإطلاق، لأن ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مراده في شخص كلامه، ذاك الظهور الحالي ما هو مفاده بالضبط؟ مفاده بالضبط شيئان، أحدهما أنه المتكلم بين كل مراده في هذا الكلام، في شخص هذا الكلام، والأمر الثاني هو أن ما بينه في شخص هذا الكلام هو التمام، هو تمام المراد. الظهور الحالي يقتضي كلا الأمرين، هم الأمر الأول وهو أنه في مقام بيان تمام المراد في شخص هذا الكلام، هذا الأمر الأول. يعني شنو علاقة الثانية تبين شخص هذا الكلام؟ استخدمنا من أصالة التطابق والظهور الحالي. قسم الثاني مقصودكم هذا الأمر الثاني؟ لا لا، اسمحوا لي بس أنا بعد ما بينت، فأقول لا إله إلا الله بعدين أحكموا علي بالكفر أو بالإسلام. الأمر الثاني الذي أيضا يستخرج من داخل هذا الظهور الحالي هو أن أن ما بينه بكلامه هو تمام المراد. هذا أيضا مقتضى ظهور حال المتكلم. فظاهر حال المتكلم مطلبان: أولا أنه بين كل مراده في شرح هذا الكلام، وثانيا أن بين أيضا أن ما بينه بكلامه هو تمام المراد. يعني ليس المراد غيره، غيره ليس بمراد. هذا المطلب الثاني، غيره ليس بمراد. أولا كل مراده هو هذا، وثانيا غير هذا ليس بمراد. وحينئذ وقتنا انتهى شرح هذا المطلب إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.